عمري ما اقول لك لا. انت اللي حياتي وعمري فدا لوحدك والله لوحدك والله. تاني صعب تاني قلبي يعشق تاني بنت حبيبي وروحي وعمري ومالك كل كياني. تاني صعب تاني قلبي يعشق تاني بنت حبيبي وروحي وعمري ومالك كل كياني. روحتك والله والله روحتك والله. قلبي يعشق تاني أنت حبيبي وروحي وعمري ومالك كل